المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة، فقيل لزيادة المنافع ويقتل منا في حده أو يقتل منا في حقه. لقد مر الحديث عن معنى الشفاعة والاختلاف عند علماء الكلام، عند الأشاعرة والمعتزلة والإمامية بالنسبة إلى كيفية الشفاعة. فمنهم من قال الشفاعة بمعنى جلب المنفعة، ومنهم من قال بمعنى دفع المضرة. ونقول الشفاعة بكل المعنيين، فتارة الشفاعة بمعنى رفع درجات المؤمن في جنات عدن تجري من تحت الأنهار، فيشفع للمؤمن، الأنبياء يشفعون للمؤمنين كما أن المؤمنين يشفعون للفاسقين والمذنبين. فالشفاعة بمعنى رفع الدرجات موجودة، ويعلم ذلك من خلال الروايات والآيات الشريفة. ومثل هذه المباحث لا بد أن نرجع فيها إلى الروايات، ولا بد عليكم لمراجعة بحال الأنواع، المجلد الخامس والسادس والسابع والثامن، أربع مجلدات تبحث عن المعاد وأحوال المعاد، وربما في المستقبل نتعرف إن شاء الله إلى بعض الروايات تعميما للفائدة وإتماما للفائدة. فالشفاعة وردت في رواياتنا كثيرا على أن الأنبياء الشهداء الأئمة الأطهار وحتى المؤمنين يشفعون يوم القيامة بلا شك، يشفعون ويشفعون. كما أنه الشفاعة بمعنى دفع المضار، يعني دفع شر الآخرة. نحن الآن في أيام رجب، هذا الشهر العظيم والمبارك ومقدمة شهر رمضان، وعندنا في الروايات ينادى عندما يحل هلال شهر رجب ينادى أين الرجبيون لعظمة هذا الشهر، وفيه أفعال وأذكار وأوراد وأعمال من الصلوات والأدعية الخاصة بهذا الشهر. ومن تلك الأدعية يستحب على الصلاة أنه الإنسان يقرأ هذا الدعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمل سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل ولم يعرف، تحمل منه ورحمة، اعتني مثلتي يا جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمثلتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة. بعض العلماء يقولون ما المراد من شر الآخرة؟ هل بالآخرة الشر؟ هل في القيامة الشر؟ حتى الإنسان يتعود ويسأل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من عقبات الآخرة ومن شرور الآخرة. يسألونه، والجواب كما على ما في بالي بحال الأنوار يقول المراد من شر الآخرة عبارة عن شدائد الآخرة، فإن في الآخرة شدائد كثيرة وأهوال كثيرة. حتى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حين رحلته كان يبكي، فسئل عن بكائه فقال: إنما أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. أنه يوم القيامة أهوال وأهوال من عالم القائم إلى عالم البرزخ إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فالإنسان يتعود من الله من شرور الدنيا وشرور الآخرة بمعنى شدائد الآخرة. وتنفع الشفاعة في رفع تلك الشدائد. إذن عليكم السلام، إذن ليست الشفاعة منحصرة كما عند بعض المعتزلة والأشاعرة، منحصرة بجلب المنافع وزيادة المنافع، إنما لزيادة المنافع ولدفع المضار، هذا ما معنى. ثم من أنكر الشفاعة على أنه لا شفاعة يوم القيامة تمسك بالآيات الشريفة التي تدل بظاهرها على هذا المعنى، ولكن نحن نقول إنما أثبتنا بدليل عقلي موضوع ما، وإذا وجدنا نهي شرعي عن ذلك الموضوع فلا بد أن يؤول الدليل النقلي. مثلا ما تعارض الدليل العقلي والدليل النقلي فلا بد من تأويل الدليل النقلي مطابقا للدليل العقلي، على ما نعتقد بالنسبة للجمع بين الأدلة. فما نحن فيه بالعاقل ثبت على أن هناك شفاعة بمعنى زيادة المنافع ودفع المضار، فعليه إذا وردت بعض الآيات تنفي هذا المعنى فلا بد من تأويل تلك الآيات، أو نقول بقول بحيث يجمع لنا بين الأدلة، على القول الجامع بين الأدلة فيما لا تعارض، والجامع مهما كان أولى من الطرح. هذا أولا. وثانيا كما ورد عن أمير المؤمنين لابن عباس قال له لا تستدل بكتاب الله مع القوم مع المقاسمين من جميع الفرق الإسلامية، وحتى مع الكفار لا يستدل بالقرآن بهذا المعنى، أنه القرآن ورد فيه العمومات، والقرآن ورد على نحو يذكر الكليات، وعلى نحو كل طائفة تتمسك بالقرآن الكريم، حتى المجسمة الذين يقولون بتشكيل الله أيضا يتمسكون بآيات من القرآن الكريم، المجبرة بآيات، المفوضة يتمسكون بالآيات، فلا يستدل بالقرآن لأن القرآن نزل على نحو بحيث كل طائفة يمكن أن تستدل بالقرآن، إنما يستدل بالسنة، يستدل بالروايات، لأن الروايات هي التي تفسر لنا الآيات، الآيات المتشابهة كما تبين لنا الآيات المحكمة. فعليه لا يمكن أن يستدل بالقرآن وحد، إنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرارا ومرارا إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعشرتي وسنتي، السنة المتمثلة بعشرة أهل البيت عليهم السلام. وهذه الرواية وجدتها في صحيح مسلم، طلعت هذه الرواية موجودة على أنه إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي الذين يحرم عليهم الصدقة، بناء على ما في صحيح مسلم، ولكن نحن نعتقد على أن المراد من العترة هم الأئمة الأطهار الذين يفسرون القرآن والذين نزل فيه الوحي والخطاب. على كل نقول أولا لا نتمسك بالآيات وحد، إنما نتمسك بالآيات مع الروايات، وثانيا أي آية ثلاثي الدليل العقلي نقول بتأويل تلك الآية، فالقوم تمسكوا بآيات تدل بظاهرها على نفي الشفاعة، ولكن يمكن أن نقول بتلك الآيات مع القول بالشفاعة. فيعم ذلك قال ونفي المطاع، يرجى الانتباه، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، ونفي المطاع هذا جواب عن دليل أو عن شبهة أوردها القوم من خلال الآية الشريفة، وباقي السمعيات متأولة، هذا جواب ثاني، وباقي السمعيات يعني الأدلة النقلية الأخرى كلها متأولة بالكفار، أنه الكفار لا ينالون الشفاعة وليس الفساق والمؤمنين فإنهم ينالون الشفاعة. أقول هذا إشارة إلى جواب من استدل، هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع، وزيادة المنافع إنما هي للمؤمنين دون الفاسقين والكفار والمنافقين، وقد استدلوا بوجوه. الأول بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كيفية الاستدلال؟ نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين، نفى الله تعالى قبول الشفاعة لأنه ليس هناك شفيع يطاع، فنفى الشفاعة عن الظالمين. والفاسق قد ظلم نفسه، والفاسق ظالم، إذن الفاسق لا ينال من الشفاعة شيئا، لأن الفاسق شفاعته دفع المضار. فلما لم ينل الفاسق الشفاعة يعني لا يدفع المضار، إذن الشفاعة تكون عبارة عن زيادة المنافع، وذلك للمؤمنين فقط وعاد دون الكفار والفساق والمنافقين. هكذا قال. بناء على أنه لا شفيع يطاع، لا يخفى عليكم في علم البلاغة والبيان عندنا الأمر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون أمر مولوي، أو يكون أمر دعاء، أو يكون أمر التماس، لا يحصل ثلاثة على باعتبار صار الإنسان يأمر من يكون تحت يده، تحت يده عفوا، من يكون تحت يده يأمره مع طلب العلو وكونه عاليا، مع طلب العلو وكونه عاليا يطلب شيئا. مثلا الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أنه يقيم الصلاة في قوله تعالى: أقيم الصلاة. هذا أمر مولوي لأنه عال يأمر دائما مع طلب العلو وكون الآمر عاليا في الواقع وفي الحقيقة. فهذا ما يسمى بالأمر. كان النظير يأمر نظيرا آخر، مشابه ومضارع يأمر مضارعا ومشابها آخر. مثلا أصدقاء، صديق يأمر صديقه: ناولني هذا الكتاب، ناولني، فعل أمر. ولكن هذا ليس من الأمر المولوي، إنما هو أمر التماس باعتبار مساواة الآمر والمأمور. وسار العبد يطلب من الله: اللهم ارزقني العقل الكامل، وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. اللهم ارزقني فعل أمر، ارزقني فعل أمر، ولكن هذا فعل الأمر ليس من القسم الأول والثاني، إنما هو دعاء يدعو العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شفيع يطاع يعني ليس هناك شفيع يأمر والله سبحانه وتعالى يطيع يكون مطيعا، لأن هذا المعنى فاسد وواضح الفساد باعتبار الله فوق كل شيء، يد الله فوق أيديهم، فرب العالمين فوق كل موجود بلا شك، فوق كل موجود بلا شك. فعليه ولا شفيع يطاع يعني ليس هناك شفيع يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى على أنه يدخل فلان مثلا الجنة، يخلصه من النار ويدخله الجنة، ليس هناك شفيع يطاع. ولكن هناك شفيع يجاب، يعني هناك من طلب من الله شيئا من بعد الشفاعة الله يجيب طلبه بنحو الدعاء، بنحو الأمر. نعم ليس هناك شفيع يطاع بنحو الأمر المولوي، أما بنحو أمر الدعاء لماذا ليس هناك شفيع؟ بل هناك شفيع يجاب، بمعنى أن الرسول الأكرم لو سأل الله سبحانه وتعالى في شفاعة المؤمن فإن شفاعته تجاب بلا شك. فعليه الآية تنفي الشفاعة المطاعة. صحيح الشفاعة المطاعة منفية بظاهر الآية، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وليس هناك شيء آخر يأمر بأمر مولوي، بل هو مولى الموالي، فهو الآمر الأول والآخر. ولكن لو طلب النبي الأكرم، لو طلب الشهيد، لو طلب الوصي، من الله سبحانه وتعالى في شفاعة المؤمنين في شفاعة الفاسقين؟ لماذا لا يجاب شفاعته؟ لماذا لا تجاب شفاعته؟ لأن هناك شفيع مجاب، فعليه الآية تنفي الشفيع المطاع ولا تنفي الشفيع المجاب. أضف إلى أن الآية الشريفة إنما هي بقدر نفي الشفاعة عن الظالمين، والفاسق ليس بظالم بهذا المعنى. نعم، في الظالم لا تقبل الشفاعة، في الكافر لا تقبل الشفاعة، أما في المسلم الفاسق لماذا لا تقبل الشفاعة؟ بل تقبل الشفاعة في المسلم الفاسق بمعنى دفع المضار عن ذلك الفاسق المسلم. فإذن الشفاعة ليست محصرة في سياسة منافع كما عند طائفة من الأشاعرة والمعتزلة، إنما الشفاعة بمعنى زيادة المنافع ودفع المضار كما يدل عليه الروايات. فإذا قلنا أن الشفاعة مختصة بالذات لا يجب أن نفهم كما يقول الوهابيون يبذلون ذلك في أذهان الشفاعة في بلادهم، فمعناه ألا يلتمس إلى من لا يشفع، إلى من يشفع؟ ممن يلتمس؟ ممن يلتمس؟ كأنما يغالطون الوهابية صلى الله عليه وسلم، يغالطون باعتبار يقولون الشفاعة لله بمعنى العاق، أن الله يعاقب. صح، الشفاعة بمعنى العاق، نحن نقول لله أنه يعاقب فهو الحاكم الأول والأخير يوم القيامة، ولكن هذا الحاكم إنما يعاقب صار من كرمه وجوده ورحمته يعاقب عن المذنبين، وأخرى بشفاعة الشافعين يعاقب عن المذنبين. فإذا النتيجة والهدف أن هناك من يعفى عن يوم القيامة، يعفى عن ذنوبه إما تعفو من الله فإنه هو العفو الغفور كما ذكرنا، أو بشفاعة من الشافعين الأنبياء والأوصياء. آية تقول لا يشفعون إلا من الله، لا يشفعون إلا من ارتضى، إلا من ارتضى. الآن يستدل الآن المصنف يقول يستدلون بهذه الآية ولكن يدفع هذه الآية. لابد أن يكون هناك واحد ارتضى ثم الله أحمد. بلا شك هذا ما نعتقد وهو الحق. وما للظالم ما للظالمين من حميم من صديق ولا شفيع يطاع، نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين والفاسق الظالم. والجواب انه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به لانه ليس، نحن نقول ايضا هناك ليس يوم القيامة شفيع مطاع، لانه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لان المطاع فوق المطيع، المطاع فوق المطيع يعني يأمر بأمر مولوي، فيجب أن يكون المطاع فوق المطيع، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله تعالى فوق كل موجود، لا أحد فوقه، يد الله فوق أيديهم. ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب كالنبي الأكبر، إذا تشفع فإن شفاعته تجاب كدعاء وكطلب من الله سبحانه وتعالى. كلمنا أنه لا، المراد الشفيع يطاع مطلقا، الشفيع المطاع والشفيع المجاب كلمنا، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار، وذلك جمعا بين الأدلة، لأنه عندنا أدلة تدل على أن الفساق يشفعون يوم القيامة، فجمعا بين الأدلة نقول المراد من الظالمين ليس الفاسق، إنما المراد من الظالمين الكفار. هذا وجه الجمع، وهذا جمع عرفي يمكن الجمع بهذا الشكل. الاستدلال الثاني أو بالأحرى الشبهة الثانية للقوم في قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، ولو شفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفاسق لكان ناصرا للفاسق، والحال الآية الشريفة تقول وما للظالمين من أنصار. الجواب على أن المراد من الظالمين الكفار وليس الفساق. الثالث قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة، وفي آية أخرى يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزى نفس أي لا تشفع نفس عن نفس شيئا. وما يقولون العفو، أي لا تنفع العفو، وهذا غير صحيح. ويقولون أيضا العفو من لا يعفو، لا تنفع. يلزم تناقض في قوله يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أعطي الكتاب لأنه هنا ممدوح. والجواب عن هذه الآيات، عن هذه الآيات كلها إنها متصلة بالكفار. الجواب عن هذه الآيات وأمثال هذه الآيات أنه الشفاعة لا تكون ولا تنال بالنسبة للظالمين، المراد من الظالمين هم الكفار وليس مطلق الظالم بحيث يشمل المسلم الفاسق، وإنما ذهبنا على هذا القول جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفى شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله تعالى، والفاسق غير مرتضى لله، الله تعالى لا يرضى على الفساق. والجواب لا نكلف أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرضي وهو مرتضى لله تعالى في إيمانه، الفاسق في أعماله ولكن في إيمانه فإنه مؤمن بالله. لذا الله سبحانه وتعالى يحب ذات الفاسق وإن كان يكره عمل الفاسق، فمن باب أنه يرتضي الفاسق في إيمانه يقبل شفاعة الشافعين في ذلك الفاسق. وعندنا روايات تدل على هذا المعنى، على أن الله يبغض المؤمن البخيل ويحب الكافر السخيل. ما معنى يبغض المؤمن البخيل؟ يعني واقعا يبغضه في ذاته وفي إيمانه، هذا ينافي مقام الربوبية. ويحب الكافر السخي يعني يحب الكافر في ذاته وفي كفره، هذا ينافي مقام الربوبية. إنما المراد يحب الكافر السخي في عمله وإن كان يبغضه في ذاته، وكذلك يبغض المؤمن البخيل في عمله في بخله، لأنه بخيل والله سبحانه وتعالى يبغض البخل، فإنه هو أتقى الأتقياء، هو التقي، هو الكريم، فلذا يبغض البخل. فما نحن فيه كذلك، على أن الفاسق مرضي لله في إيمانه وإن كان مبغوض في عمله في فسقه، فلذا تقبل الشفاعة في حقه باعتبار ذلك الإيمان وباعتبار ذات الفاسق. قال وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما، وثبوت الثاني له للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لقوله اتخذت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أقول هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار، الشفاعة في إسقاط المضار، لأنه قيل الشفاعة في زيادة المنافع للمؤمنين وحسب، وقيل الشفاعة في إسقاط المضار وحسب، ونحن نقول بكلا القولين أنه الشفاعة بالمعنيين. ثم بين المصنف رضوان الله تعالى عليه أنها أي الشفاعة تطلق على المعنيين معا، كما نقول شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع، أقل كتاب الشفعة من الكتب الفقهية معنى الشفاعة معنى زيادة المنافع، كما نقول شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار دفع مضار، وذلك متعارف عند العقلاء، يعني ما تعارف عليه العقلاء ليس منحصر بالمسلمين فقط بل جميع العقلاء عندهم هذه الشفاعة. الجار يشفع لجاره مثلا، أهل البلد يشفعون لأهل البلد، هذه موجودة عند العقلاء، هذا المعنى موجود عند العقلاء، وما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابت للنبي لقوله صلى الله عليه وآله، طبعا الثابتة للنبي بناء على أنه ألزم القوم ما التزموا به. وتمسكا بهذه الرواية المشهورة نقول إسقاط المضار إنما هو للنبي، ولكن في رواياتنا نقول إسقاط المضار ليس للنبي وحده، إنما لجميع الأنبياء، لجميع الأئمة الأطهار الأوصياء، ولجميع الشهداء، ولجميع المؤمنين يشفعون يوم القيامة بزيادة المنافع ودفع المضار بلا شك. أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي لقوله صلى الله عليه وآله: ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أصحاب الذنوب الكبيرة من أمتي، وهذا حديث مشهور. إذا مسألة الشفاعة مسألة مسلمة بلا شك عند جميع القواعد حتى الوهابية، إلا أن الاختلاف في كيفية الشفاعة ولمن الشفاعة وممن الشفاعة وفيمن الشفاعة. فنقول الشفاعة إنما هي من الأنبياء والأوصياء والملائكة والأئمة والمؤمنون والشهداء والصالحين وغير ذلك، والمؤمنين والصالحين وغير ذلك. وأما في من تكون الشفاعة وفي كيفية الشفاعة، فالشفاعة بمعنى دفع المضار بالنسبة للباقين من المسلمين، وبمعنى زيادة المنافع بالنسبة للمؤمنين يوم القيامة. المسألة 11 في وجوب التوبة. قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو ثاني واجب. نصيب عند علماء الكلام عندما يتعرضون ابتداء للعفو الإلهي وإلى الشفاعة يتبعون البحث في بحث التوبة، في مسألة التوبة، وهذا يدل على أن هناك ارتباط بين العفو وبين التوبة، بين الشفاعة وبين التوبة، على أنه الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب إلا ما أشرك به. وإن كان الله هو العفو الغفور، وإن كانت الشفاعة يوم القيامة، ولكن على المؤمن وعلى المسلم أن يستغفر من ذنوبه. فمسألة التوبة مسألة مهمة جدا وفيها مباحث عظيمة ونافعة. أولا، التوبة لغة واصطلاحا، وثانيا أركان التوبة في الاصطلاح، وثالثا أقسام التوبة، رابعا كيفية التوبة، صفات التائبين، ما يترتب على التوبة في الدنيا وفي الآخرة، منشأ الذنوب لأنه توبة في مقابل الذنب، سيذكر الذنوب الكبيرة والصغيرة ومنشأ الذنوب. مثلا عندنا في الروايات على أنه منشأ الذنوب ستة، هذه الرواية موجودة في القصص، منشأ ذنوب جميع البشر ستة، يعني كل الذنوب الموجودة الآن، ما أكثر الذنوب الصغيرة والكبيرة، ربما يعد الكبائر بسبعين أو 77 كبيرة عندنا، وربما أكثر، ربما 1000 ومقدار عندنا من المحرمات، والمحرمات تعتبر من الكبائر، فعليه الكبائر كثيرة. وبالنسبة إلى الكبائر أيضا وقع نزاع، لا بأس عليكم بمراجعة كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد دستغيب رحمة الله عليه، وقد ترجم للعربية أيضا، من اللغة الفارسية ترجم للعربية، يبحث عن الكبائر وعن أقسام الكبائر وما هي الكبائر، لأن هناك نزاع في تحديد الكبائر، قيل الدمعة وقيل إلى 70 أو 77 وإلى 100 وأكثر. على كل، مسألة الكبائر مثلا طويلة وعريضة، مباحثها مباحث طويلة وعريضة، إنما المقصود أنه في الروايات يقول منشأ الكبائر ومنشأ الذنوب ستة، منها حب النساء. كثير من الذنوب عندما الإنسان يدقق ويذكر في حقيقة ذلك الذنب يجد أنه منشأ ذلك الذنب هو حب النساء. لولا حب النساء لما أذنب، لما وقع من الزنا، لما وقع منه النظر الى النظر الى امراه اجنبيه بشهوه وغير ذلك من الذنوب الجنسيه. ومنشأ الذنوب حب الدنيا، حب الدنيا على كل خطيئه. منشأ الذنوب حب البقاء، الانسان يريد ان يبقى في الحياه وعنده غريزه البقاء، لذلك يجب ان يتكالف على الدنيا ويجعل الحرام حلالا والحلال حراما من اجل تحصيل الدنيا. فحب الدنيا منشأ الذنب، حب البقاء منشأ للذنب. ستة مذكورة بالفضائل عليكم بالمراجعة. حب الراحة، من يحب الراحة تجده يقع في الذنوب، يقصر في حق الآخرين لأنه يريد الراحة، ولا به يظلم ويتجاوز ويتعدى في حق الآخرين، وذلك من أجل راحته، تأمينا لراحته. فالإنسان المؤمن لا بد أن يتوب إلى الله، المسلم لا بد أن يتوب إلى الله. فالكلام يقع في التوبة. التوبة بمعنى الرجوع، لغتين، تاب بمعنى رجع، واصطلاحا أنه يرجع الإنسان إلى ربه ويستغفر من ذنوبه. طبعا قيل هناك فرق بين الغفران وبين التوبة وبين التوبة. واجبة. والكلام في حقيقة التوبة وقع نزاع بين علمائنا الإمامية، كما وقع النزاع بين علماء الكلام بصورة عامة بين الأشاعر والمعتزلة والإمامية بالنسبة إلى تحقيق التوبة وكيفية التوبة. فقيل التوبة مجرد الندم، مجرد أن يندم الإنسان فهو تائب. وقيل التوبة الندم مع العزم على ترك الفعل القبيح، على ترك الذنوب. إذن مقوم التوبة ليس الندم وحاس، إنما مقوم التوبة العزم على الترك. سمع أمير المؤمنين شخص يستغفر ربه فقال لو سكلتك أمك، يعني أمك تجرك بعزائك، كيف تقول استغفر الله؟ والحال التوبة لا تكون إلا بستة، بالندم على فعل القبيح والعزم على الترك، وأن يذيب البدن الذي تربى على الذنب يذيبه بالطاعة، وأن يتلافى ويقضي ما فاته من الواجبات ويؤدي ذلك. فيذكر ستة خطال وستة أركان للتوبة. ولكن الكلام ليس من خلال الروايات، إنما الكلام من خلال ومن زاوية علماء الكلام بالخصوص. فالمشهور على أن التوبة بمعنى الندم وبمعنى العازم، الندم على ما مضى والعازم على ترك فعل الذنب. يوجد انتباه. حقيقة التوبة يعلم ذلك من خلال الروايات، عند مطالعتكم الروايات تقفون على ما أقول. حقيقة التوبة هو بالواقع الاضطراب الباطني، الاضطراب الباطني. التوبة من الأمور الدقيقة ربما، وليست من الأمور المركبة من عناصر ومن أركان، من العزم ومن الندم. إنما التوبة هو اضطراب باطني. الإنسان عندما يضطرب باطنه أمام المعصية، تلك علامة التوبة، تلك آثار التوبة، تلك ربما هي حقيقة التوبة. أن الإنسان يضطرب، سواء تذكر المعصية فيضطرب أو حين المعصية. ربما الإنسان حين المعصية تجده مضطربا، حينما يذنب الشاب، حينما يستني وإذا به تجده مضطرب متألم من هذا الفعل، ويعلم بقباحة هذا الفعل أنه يفعل فعلا قبيحا، ولكن الشهوة ركبته وغلبته بحيث يرتكب هذا الفعل الشنيع العادة السرية مثلا. فإذا التوبة ليست إلا اضطراب باطني، وهذا الاضطراب الباطني يتجلى ويتمثل بالندم، أنه الإنسان يندم على فعله، أنه الإنسان يعزم على ترك ذلك الفعل. وعندنا في الروايات أنه المؤمن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسعده في الدنيا وفي الآخرة فإنه يذكره بذنوبه قبل 20 عاما. قبل 20 عام أذنب ذنبا ونسي ذلك، وقته نسي ذلك. وإذا بعد 20 سنة بعد زواجه مثلا يتذكر أنه فعل ذلك الذنب، فيتألم، يضطرب باطنا، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من سعادة المرء المسلم، من سعادة الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. وعندنا في مواضع يقال على أنه اذكر الذنوب في ليالي شريفة، في أيام شريفة، في أزمنة وأماكن شريفة، عندنا روايات على أنه اذكر ذنوبك. فمجرد تكرار الذنب ومجرد الاضطراب الباطني تجد الله سبحانه وتعالى يغفر لذلك العبد. مثلا عند ركن المستجاب في الكعبة المشرفة والمعظمة، عندنا أنه يستحب الإنسان أن يقف ويذكر جميع الذنوب، يذكر الذنوب بمجرد أن يذكر تلك الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له الذنب. وعند علماء الكلام التوبة إنما يكون أو إنما تكون من فعل القبيح والإسلام الواجب. إذا فعل الإنسان قبيحا فإنه يندم لقبحه، يندم لأنه فعل قبيحا، لا يندم لأنه أضر بصحته. فإن الندم على أنه أضر بصحته، مثلا كان يشرب الخمر وإذا به ندم من ذلك لأنه وجد الخمر يضر بصحته، هذا لا تسمى توبة، وإن كان نادما لكن لا تسمى توبة. ولا خوفا من النار أو خوفا من عذاب السلطان، كان يظلم ولكن الآن ندم من ذلك لأنه يجد هناك سلطانا من يؤاخذه فيندم خوفا من السلطان، هذه أيضا لا تكون توبة. التوبة الواقعية والحقيقية تلك التوبة التي يندم الإنسان على فعل القبيح لكونه قبيحان، وعلى إخلال بالواجب لكونه إخلال بالواجب، حيث لا يجد أن يخل بواجب أن يترك واجبا، فيندم على ذلك لا على مثل الصحة ومثل خوف السلطان وأمثال ذلك. هذه حقيقة التوبة عند علماء الكلام بالخصوص. طبعا لكل قوم اصطلاح خاص ولا مشاحة بالمصطلحات. أقول التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل في الأيام القادمة، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم. إذا لم يعزم على الترك يكشف على أنه لم يندم، لأنه النادم هو الذي يعزم على ترك الفعل القبيح، وهي واجبة والمثل إجماعية، بل عليها الروايات والآيات الشريفة، ليست بالإجماع وحد، إنما بالآيات والروايات. وربما المراد من الإجماع هنا الإجماع المدركي، كما هو ظاهر أن المراد الإجماع المدركي، يعني الإجماع الذي له مدرك، وهو عبارة عن الآيات والروايات. فتجب التوبة بالإجماع، لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أن التوبة تجب من الكبائر المعلوم، كون الكبائر كبائر، أو المظنون فيها ذلك أنه يظن الإنسان أنه هذه من الكبائر، هذه الكبيرة من الكبائر، أو هذا الذنب من الكبائر. ولا يجب التوبة من الصغائر المعلوم منها أنها من الصغائر، المعلوم من الصغائر أن هذه الصغيرة من الصغائر مثلا. وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تابع عنها من قبل، إذا تابع عن ذنب فلا يجب عليه مرة ثانية أن يتوب. وقال آخرون إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي والإخلال بالواجب، سواء تابع عنها قبل أو لم يتوب. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على وجوبها بأمرين. الأول إنها دافعة للضرر، التوبة تدفع الضرر، ودفع الضرر واجب عقلا، فإن مقدمة الواجب واجب فيلزم أن تكون التوبة واجبة، هذا دليل عقلي أنها أي التوبة دافعة للضرر الذي هو العقاب الأخروي أو الخوف، أو دافعة للخوف يوم القيامة، ودفع الضرر واجب عقلا، فإذا التوبة واجبة لأنها مقدمة لدفع الضرر ومقدمة الواجب واجب. طبعا هذا الاستدلال لا يتم بناء على رأي المصنف، لأنه سيأتينا على أنه التوبة إنما تدفع الضرر لو قبل الله التوبة، وإلا إذا لم يقبل التوبة فإنها لا تدفع. إذا لم تقبل التوبة من الله سبحانه وتعالى فإنها لا تدفع الضرر والخوف. فإذا التوبة دافع عن الضرر فيما كان قبول من الله سبحانه وتعالى. الثاني، إنا نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإفلال بالواجب. إذا عرفت هذا فنقول إنها تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من المعصية، التوبة من المعصية لكونها معصية، ومن الإخلال بالواجب لكونه كذلك إخلال بالواجب. هذا عام في كل ذنب وإخلال بالواجب، في كل ذنب وإخلال بالواجب يكون هذا المعنى. فإذا التوبة إنما هي من المعاصي لكونها معاصي لا من ناحية أخرى. فقال يندم على القبيح لقبحه، وإلا لن تفت التوبة، وخوف النار إن كان في الغاية فكذلك، وكذا الإخلال بالواجب. وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.